تجاوز موضوع اللي جرى الآن في الدول العربية، لا سيما سؤال الإخوة، هذا أولا. ثانيا، أن الناس في العالم الإسلامي كله دائما موقف المملكة العربية السعودية من الأحداث مهم، الموقف الشرعي، موقف العلماء. سماحة الشيخ صالح عضويات كبار العلماء من الشخصيات العلمية المعروفة في العالم الإسلامي، ولذا هذا الرأي سيصدر إلى الناس. ومن حق الناس أيضا أن نطرح بعض المناقشات بوجود سماحة الشيخ الذي لا يأتي إلا حلقة في الشهر، وهذه فرصتنا الآن. ولذا الشيخ صالح أنا بنقل لك كلام الناس اللي يقولونه، الدعاة اللي يطرحونه في الصحافة وغيره. الشيخ صالح، قد يقول البعض أنكم أنتم الآن تقارنون مثلا عثمان رضي الله عنه، الذين في الجمل، الزبير وطلحة. البعض يقول أن المقارنة هذه مقارنة جائرة، يعني عثمان رضي الله عنه دمه لا يقارن اليوم ولا الخروج عليه بالخروج على من كبلوا الناس بالحديد يعني وساموهم سوء العذاب. فيقولون هذه أصلا يعني مقارنة جائرة تماما، أن يقارن حصار عثمان بحصار من منع الصلاة مثلا، أو منع الناس أن يتنفسوا هواء إسلاميا. هذا طرح. الطرح الآخر يقول: لماذا أنتم توجه العلماء الشرعيين دائما يوجهون حديثهم دائما إلى الشعوب أن تصمت، أن تسكت، أن لا تتكلم؟ لماذا الموقف الشرعي لا يخاطب هؤلاء أن يتقوا الله في هؤلاء الشعوب، أن يتقوا الله، أن يؤدوا على الأقل دينهم؟ إحنا لا نتكلم عن أموالهم، أموالهم سرقت، لكن على الأقل أن يؤدوا دينهم، صلاتهم، عباداتهم كما جرى في إحدى الدول. أنا ترى أنقل لك كلام الناس، وفرصتي حقيقة شيخ صالح اسمح لي، فرصتي أنك ضيفي حتى أطرح هذا الكلام يسمعه المشاهد. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له، قال: عليك السمع المسلم السمع والطاعة، نعم، وإن ضرب ظهره وأخذ ماله. قالوا: إذا تولى ولاة يطلبون منا ولا يعطون حقنا، قال: أدوا ما عليكم وسلوا الله الذي لكم. نعم. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفكر في العواقب؟ حاشا. نتائج هذه الثورات كما يسمى، أو المظاهرات، أليس يسفك فيها دماء؟ نعم. أليس تخرب أموال؟ نعم. أليس تشعل حرائق في كثير من الأماكن، سواء كانت الحرائق وفي أمال للأمة، صحيح، أو كانت الأموال وأموالا لسائر الناس، لأشخاص بأنفسهم. هذه التحركات ينتج عنها جورا من الجانب الثاني من السلطة، نعم، ويكون الحامل لها على الجور خروج هؤلاء، ثم تسفك دماء بدون قياس، وتصادر أموال، وتنتهك أمور ما كان ينبغي أن تحصل. العلماء عندما يقولون إن هذه الخرجات لم يمنع الكلام، لكن الناس إذا كانت لهم رغبات خاصة حملوا ما يسمعون على غير ما يحتمل. النبي ذكر أن أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، صحيح. الناس لا يمنعون أن يتكلموا أو ينصحوا، وإذا واجهوا أن يبينوا، لكن الإثارات واستجلاب الناس والتسبب في قطع الطرق وإرباك الناس عن أعمالهم الخاصة، هذا لم يخفى عن الشارع والمبلغ عن الله رسالاته، ولذلك لم يمنع النصح. النبي ذكر عند مبايعته من يسلم مما يشترط عليه السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. العلماء لا يمنعون النصيحة، لكنهم يمنعون الشيء الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم. صلى وسلم عليه. المنابذة المقصودة في الحديث إنما هي المواقفة والمصارعة. قال: لا حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله سلطان. ليس السلطان يأخذه الإنسان من هواه، أو من اتفاق مجموعة من الناس، أو من إثارة من لهم طمع في ما قد ينتج عن هذه المظاهرات. النصح للولي الأمر واجب، وولي الأمر عليه أن يقبل النصيحة، وعليه إذا وضح له الأمر الشرعي أن يرجع إليه، وإذا لم يرجع لا يقال ثور عليه وقاتلوه، سيدافع عنه من يتنعمون بصحبته، ثم تكون هناك دماء ودماء. الناس كانوا فرحين بالقضاء على صدام حسين في العراق، نعم، والذي حل في العراق بعد إسقاط صدام حسين لا شك أن الذي نسمع ويبلغ في كل مكان وسفكه لدماء وإنزال عذاب في أماكن، كل هذه منكرات، لكن هل يقارن ما حصل في العراق العراقي من المنكرات بعد سقوط صدام حسين بما كان في حياته؟ وإن لم تكن هذه مظاهرات من أهل العراق، وإنما أجلبت واستجلبت القوى التي تريد أمرا وأدركت بعضها أو كلها. ثم إن التعريض لأي بلد إسلامي لما قد يحمل الدول المتربصة بأن تلتمس مما قد يحدث حجة لها حتى تقتحم وتقول أنها جاءت لتأصيل الديمقراطية وإشاعة العدل، وقد جربنا وجرب الناس ما حصل من العدل. هل في أفغانستان لما قضي على طالبان تحقق عدل وتنمية اقتصادية ونمو معيشي؟ نعم. أو أن دماء سفكت وحريات أهدرت وفتن متنقلة وبلاء وشر مستطيرا عاث في البلاد إلى غير ذلك؟ لا شك أن الناس كانوا، الدول الغربية تحثهم على القتال والجهاد في أيام الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، فلا ندري ما الذي جعل الأمر يتبدل وصار من الجرائم. ينبغي أن لا يحمل العلماء ما لم يقولوا، أو لا أن يصرف كلامهم إلى غير ما يريدون. العلماء لم يقولوا لا ينصح أحد أحد. جميل. العلماء لا يقولون لا يكتب أحد لولي الأمر. العلماء لا يقولون إذا أخطأ ولي الأمر لا يقال له فيما بينك وبينه أخطأت. لكن أن يشهر الأمر بأنه أخطأ ويشاع، وأن يشاع ذلك على مسامع الناس وصحافتهم وأنديتهم، هل هذا يحقق مصلحة؟ بالتجربة لا يتحقق من مصلحة، وإنما الوالي الجائر يستعد للصيانة نفسه واستجلاب من يضحون بمن يريد أن يضر بمصلحته من أجل حماية مصالحهم. لا شك أن ما يقع في الآن في مصر، نعم، واليوم يبدو أنه العاشر، ما الذي جرى فيه؟ مصالح عطلت، وبنوك حسب ما أسمع كسدت أعمالها وإن كانت ربوية، نعم، ولا نكر أن تكسد، لكن الناس تعطلت لهم مصالح. مساجد قد تكون لم تعمر بالصلوات، خرج عنها للمسيرة، أو ترقبت حتى ينظر من يدخل فيها إلى غير ذلك من الشرور والآثام. على المسلم أن يحرص بأن يدعو الله جل وعلا أن يكشف عن جميع البلاد الإسلامية كل محنة وبلية ويرزقها حسن التمسك. الناس لما يكونون في رغد وأمن وأمان، الله جل وعلا لا يسلب الناس هذه النعمة بدون سبب، ذلك أن الله لن يكون مغير النعمة لنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.